نعم ذكرنا أن الإعراب نوعان، ظاهر مقدر، لفظي مقدر. الإعراب المقدر له أسباب، ما أسبابه؟ ثلاثة. ما هي؟ التعذر، الثقل، المناسبة. ما المقصود بها؟ وما مواضع كل نوع؟ هذا ما نبينه الآن إن شاء الله. نبدأ بالسبب الأول، واسمه ما اسمه؟ التعذر. ما معنى التعذر؟ معنى التعذر مستحيل. تعرفون كلمة مستحيل؟ ما معنى مستحيل؟ لا يمكن. هل يمكن أن تطير في الهواء؟ ممكن؟ مستحيل. أنتم معي أخوان؟ لا يمكن. هل يمكن أن تعيش تحت الماء بدون غاز بدون شيء؟ لا يمكن. فهذا معنى التعذر. أحياناً يا إخواني ظهور الحركات يكون مستحيلاً، لا يمكن، كالأمثلة التي ذكرنا مع كلمة الفتى ومع الفعل يسعى. كلمة الفتى ما الحرف الأخير؟ ألف. انتبه، نحن نقول حروف العلة حروف ضعيفة، صحيح؟ حروف العلة ما هي؟ واو ياء ألف. الواو ضعيف، والياء والألف هذا حرف ميت. أنتم معي؟ ليس صحيح أن لا أمزح، ليس ضعيف، هو ميت أصلا. تعرف الميت؟ لا يستطيع أن يحمل أي حركة، عاجز ميت. الضعيف قد يحمل شيئا، صحيح أم لا؟ لكن هذا ميت، صحيح. حرف الألف يا إخواني في الآخر مستحيل أن تظهر الحركات عليه. حاول أنت إن كنت تستطيع فافعل. جاء الفتى، هل يمكن أن تنطق ضمة على الألف؟ ما تستطيع، لا تحاول، لم تستطيع. أنتم معي إخواني؟ قابلت الفتى، هل يمكن أن تنطق فتحة؟ خلاص مستحيل يا عم، لا يصلح. سلمت على الفتى، ممكن كسرة؟ لا. فهذا معنى التعذر. وانتبه، التعذر يكون مع الكلمات التي تنتهي بالألف. تنتهي بماذا؟ طبعا نحن نتكلم على الإعراب، والإعراب يكون على الحرف الأخير. الحرف الأخير إذا كان ألفا فاعلم أنه مستحيل، مستحيل أن تظهر الحركات، كمثل الفتى هذا في الأسماء، فتى ومصطفى وليلى وعصا، وكمثل يسعى في الأفعال، يسعى ويرضى ويخشى. فإذا التعرض قلت أن يكون ظهور الحركة مستحيلا، لا يمكن. طيب فهمنا التعرض، كم موضع له؟ ما الكلمات التي إعرابها مقدر بسبب التعذر، بسبب أنه مستحيل؟ أنتم معي؟ نوعان فقط. كم نوعاً؟ انتبه، الكلمات كم نوعاً؟ ثلاثة، اسم وفعل و... أولاً الحروف مبنية، تمام؟ الحروف ماذا؟ مبنية. أخرجها من هذا الموضوع. نحن في الإعراب، هل الحروف تدخل في الإعراب؟ خلاص خلف ظهرك، يبقى الأسماء والأفعال. الأسماء فيها معرب وفيها المبني، سنعرفه إن شاء الله. فالمبني لن يدخل في أيضا هنا، صحيح؟ إذن ستدخل هنا الأسماء المعربة. الأسماء ماذا؟ جميل. طيب الأفعال، الأفعال ماضي ومضارع وأمر. الماضي مبني والأمر كذلك، وهذا سيأتي بالتفصيل. ماذا يبقى؟ مضارع. جميل جدا، يبقى المضارع. إذن الحروف مبنية، الماضي مبني، الأمر مبني، يبقى الأسماء المعربة والفعل المضارع، صحيح؟ أنتم معي؟ طبعا هذا الكلام تفصيله سيأتي، الماضي مبني، الأمر مبني، هذا سيأتي. لكن خذ الآن القاعدة باختصار حتى نحدد الكلام، حتى نحدد المواضع بالضبط يعني. فالحروف لا تدخل في هذا، الفعل الماضي لا يدخل، الفعل الأمر لا يدخل، يبقى الأسماء والفعل المضارع. الأسماء والفعل ماذا؟ مضارع. جميل جدا. طيب الأسماء أنواع، صحيح؟ هناك اسم مقصور، واسم منقوص، واسم ممدود، واسم صحيح، واسم شبه صحيح. كم نوعا؟ خمسة. تمام. فالأسماء أنواع. طيب نحن الآن نريد أن نعرف مواضع التعذر. طبعا التعذر سيكون إما في الأسماء وإما في الفعل المضارع، صحيح؟ في المعرب يعني، لكن الحروف والماضي والأمر هذا يخرج. فلذلك قلت انتبه بقى، انتبه من أول هنا، انتبه جيد. التعذر له موضعان، التعذر يكون في نوعين من الكلمات، نوع من الأسماء ونوع من الفعل المضارع. أنا قلت قبل قليل الأسماء أنواع، منها نوع واحد هو الذي إعرابه مقدر للتعذر، والفعل المضارع أنواع، منها نوع واحد هو الذي إعرابه مقدر للتعذر. أنتم معي أخوات؟ أنا أريد أن نقترب جدا جدا من المقصود. ها، فقلت هنا الباب له موضعان، احدهما في الاسماء، هذا هو سنبينه الان، والاخر في الفعل المضارع. انا قبل قليل كتبت في الافعال، حذفتهم وكتبت في الفعل ماذا؟ هذا احسن، لان الافعال ماضي وامر ومضارع، والماضي والامر مبنيان، فنحن نريد ماذا؟ المضارع، لأنه المعرف فقط. واضح يا أخوان؟ فقلت هنا موضعان، أحدهما في الأسماء والآخر في الفعل المضارع. طيب ما النوع الذي من الأسماء وما النوع الذي من الفعل المضارع؟ أنتم معي؟ معي يا أخوان؟ نعم. نبدأ بالأسماء. أنا قلت الأسماء كثيرة، منها نوع واحد هو الذي نحتاجه هنا، اسمه الاسم المقصود. الاسم ماذا؟ نريد هذا النوع فقط، هذا الذي نحتاجه في التعلم من كل الأسماء. طب هذا النوع ما معناه؟ ما النوع الذي يسمى الاسم المقصود؟ هو هذا، ماذا ترى؟ أنا أرى أسماء مغربة آخرها ألف، آخرها ألف. واحد يقول يا أستاذ هذه ألف؟ نعم يا أستاذ، هذه ياء. لا يا عم، هذه ألف لكن تكتب كمثل ياء. كمثل ماذا؟ لماذا ستعرف؟ المهم في علم الإملاء، لكن المهم هي ألف، لذلك نكتب هكذا ألف. وعندما نقصد ياء عندما نقصد ياء نقصد ياء قمت النقطتين حتى تفهم أن هذه ياء وليست ألف. أنتم معي أخواني؟ عندما نقصد الألف نكتب ألف صغيرة أو لا نكتب شيء ولا نكتب نقاط فتفهم مصطفى. مفهوم؟ جميل. هذا النوع اسمه اسم ماذا؟ اسم معرب آخره ماذا؟ أي اسم هكذا اسمه معرب اسمه مقصود. مصطفى، هدى، عصى، رضا، مرضى، فتى، ليلى، كبرى، صغرى، جوعى، ذكرى، أخرى، صحيح لا كله مثل هذا. هذا اسمه الاسم ماذا؟ كله ينتهي بألف. طيب هذا النوع ما حكمه في الإعراب؟ احنا ماذا قلنا قبل قليل عن الألف؟ قلنا حرف ماذا؟ حرف ميت، ميت لا يستطيع أن يحمل أي شيء. لذلك ما حكمه؟ حكمه كل الحركات مقدرة، كل الحركات ماذا؟ الضمة تكون هنا والفتحة هنا والكسرة. هو ميت لا يحمل، مع أن الفتحة خفيفة لكن قلنا هو ميت لا يحمل أي شيء. واضح؟ حتى الفتحة مقدرة، معناه خفيفة لكن هو ميت لا يحمل أي شيء. مفهوم؟ فإذا هذا النوع عند الإعراب يا إخواني دائما كل حركاته مقدرة. إن كان فاعلا فالضمة مقدرة، إن كان مبتدأ فالضمة مقدرة، إن كان خبرا فالضمة مقدرة. هذا في المرفوع صحيح لا؟ إن كان مفعولا فالفتحة مقدرة، إن كان اسما مجرورا فالكسرة مقدرة، إن كان مضافا إليه فالكسرة مقدرة. فحكمه تقدر عليه كل ماذا؟ كل الحركات. ما السبب؟ السبب أنها مستحيلة كهذه الأمثلة. جاء الفتح أعلم، جاء فعل ما؟ الفتى فاعل، الفاعل هو صاحب الفعل. من الذي جاء؟ الفتى، والفاعل مرفوع. فنقول هذا فاعل مرفوع. طيب ما العلامة؟ علامة رفعه الضمة. طب أين الضمة؟ المقدرة. طيب ما السبب؟ هذا هو السبب. مستحيل. كذلك قابلت الفتى أعلم، قابلت فعل التاء فاعل، قابلت أنا، أنا الذي قابل. هذا الضمان ستأتي إن شاء الله. الفتى مفعول. طيب المفعول منصوب، فهذا المفعول به منصوب. ما العلامة؟ وعلامة نصبه الفتح. أين الفتحة؟ المقدر. ما السبب؟ هذا إعراب كامل جدا. مستحيل. لا التنون شيء آخر. أعلم التنون قليل. أنا قلت لك التنوين اتركه. التنوين ممكن. أقول قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يوجد تنوين. ودائما تنوين بالفتح. لكن التنوين ليس الحركة. التنوين بعد الحركة. التنوين كما ذكرنا أمس نون زيادة. نون ماذا؟ انظر إلى كلمة محمد. محمد هكذا، محمد الكلمة إلى هنا. طب وهذه زيادة. أنتم معي؟ نعم. مفهوم يا إخوان؟ نعم. التنوين زيادة ذاك منه وليس له علاقة بمسألة الإعراب. طيب كذلك في الجر الكسرة مقدرة. سلمت على الفتى، الفتى اسم مجرور. كيف عرفت أنه مجرور؟ على حرف جر تجر بلدا. أنتم معي؟ لا تجر حرفا فقط، بلدا كامل. هكذا كان يقول لنا الأستاذ ونحن في الطفولة يعني ونحن ندرس. عندما يقول الطالب سلمت على زيد، قل له زيد على زيد اتق الله، على هذه يمكن أن تجر قريتك. تجرها كذا يعني. كنتم معي؟ فكيف تقول سلمت على زيد؟ سلمت على الفتى، الفتى اسم مجرور وعلامة جره ها الكسرة، أين المقدرة؟ لماذا؟ جلد. خلاص، هذا الموضع الأول وهو من الأسماء الذي فيه إعراب المقدر بسبب وحكمه كل الحركات مقدرة. الموضع الثاني كما قلنا في الفعل ماذا؟ الفعل المضارع أنواع، نحن نريد نوعا واحدا أيضا، هذا نريد هذا، ما هذا؟ نريد المضارع الذي آخره ألف، لأن التعذر مع الألف، التعذر مع في الأسماء أو في الأفعال مع الألف فقط، لأن الألف حرف ميت كما قلنا لا يحمل شيء. لا لا لا تقول مكسورة، المكسورة هذا في الأسماء، في الأفعال يقال بالضبط، يعني الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف. لكن أنا تركت هذه العبارات لأن ستدخلنا في كلام في الصرف ولا نريد أن ندخل في الصرف، لكن هذه العبارة صحيحة، أنا لا أخدعكم يعني. نعم تمام، هي صحيحة. نعم، وما الفرق بين يعني اسم المقصور واسم المنقوص؟ يعني وسيأتي سيأتي المنقوص بعد ممكن اليوم ممكن غدا يعني. تمام، حسب الوقت. طيب قلنا التعذر في موضعين، في واحد في موضع، في موضع في الأسماء وموضع في الفعل المضارع، عرفنا الذي في الأسماء. في الفعل المضارع في هذا النوع ما هذا؟ فعل مضارع آخره جميل، لا نقول مكسور، لا مكسور هذا في الأسماء، عندما تدرسون الصرف تعرفون يعني التسميات. تمام، طيب هذا النوع الفعل ما حكمه؟ أريد أن أبين شيء، الحركات كم؟ ثلاثة. اترك السكون، السكون ليس حركة، نحن عندما نقول السكون حركة نقول هذا يعني هناك شيء اسمه التجوز، التجوز يعني التساهل، نتساهل، لكن في الحقيقة السكون ليس حركة بل هو عكس الحركة، صحيح أم لا؟ حركة هكذا، طب وهذا سكون، فهو حركة، عندما نقول حركة يعني يعني مجازا، بل هو مجازا نتساهل، لكن هو في الحقيقة ضد الحركة، ضد ماذا؟ فدعك من السكون، يبقى الحركات ثلاث، ضم فتح كسر، الأفعال هل يكون فيها كسرة؟ ما ذكرنا، لم نذاكر، لأجل هذا سكتنا، لا لا أمسي ذكرنا علامات الأسماء منها الخفض، ما معنى الخفض؟ الجار الكسر، يعني الكسرة في الأسماء في الأفعال كسرة، ممكن يكتبه ممكن يكتب، لكن ممكن يكتبي ممكن يخون، لا. إذن الحركات في الأفعال ضم وفتح، أنا قلت دعك من السكون، السكون هذا اتركه الآن، حركات ضم فتح كسرة في الأفعال، هل تأتي الكسرة؟ لا مستحيل، إذن ماذا يبقى؟ جميل جدا، لكن في الأسماء ضم وفتح وكسر، فهنا هذا النوع ما حكمه؟ تقدر الضم و طب والكسرة؟ يا عم لا يأتي كسرة هنا، واضح الكلام؟ فهنا أيضا إذا قلنا تقدر كل الحركات هذا صحيح، عندما نقول في الفعل هنا أنا قلت تقدر الضمة و طيب لو قلت تقدر كل الحركات هل هذا خطأ؟ لا، لأن الحركات التي تأتي في الفعل الضمة والفتح وتقدران معا أم لا؟ نعم، إذا لو عبرت بعبارة كل الحركات هذا أيضا صحيح، يعني أقصد كل الحركات التي تأتي في الأفعال والتي تأتي في الأفعال ضمة وفتح فكلها تقدر، مفهوم؟ نعم جميل، فالمهم أنا قلت حكمه تقدر الضمة وفتح، يسعى هنا ضم، لن يسعى هنا فتح، طب أين الضمة وأين الفتحة؟ مقدرة هنا في الذهن. طب واحد سيسأل: يا أستاذ، بالنسبة للفعل، فعل المضارع، نحن نتكلم على المضارع، الماضي والأمر لا يأتي، كيف عرفت أن هذا مرفوع؟ أنت قلت هنا ضم، يعني مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب هنا فتحة، كيف عرفت؟ انتبه، نحن عندنا شيئان، شيء اسمه علامات أدوات النصب، أدوات ماذا؟ النصب، كمثل لن، وشيء اسمه أدوات الجزم كمثل لم. أدوات النصب كمثل لن إذا جاءت قبل المضارع تجعله منصوبا، أقول لن يكتب، وأدوات الجزم كمثل لم إذا جاءت قبل المضارع جعلته ساكنا، لم يكتب. طيب لم تنصب، لم تجزم. طيب إذا لم يكن هناك لم ولا لم فيرفع، صحيح أم لا؟ لا يبقى إلا هذا. لذلك نقول المضارع ينصب إذا جاء قبله أداة نصب كمثل لن يكتب، ويجزم إذا جاء قبله أداة جزم كمثل لم يكتب. طب ومتى يرفع؟ إذا لم يأتي أداة نصب ولا أداة جزم. لذلك أنا قلت يسعى مرفوع، كيف عرفت؟ نظرت قبله فلم أجد أداة نصب ولا جزم فقلت مرفوع. الأصل في المضارع والمرفوع. أحسنت. وأما النصب فبشيء يأتي، وأما الجزم فبشيء يأتي، فالأصل الرفع. لم يأتي نصب ولا جزم إذا مرفوع. مرفوع. فهنا مرفوع. فالإعراب أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. أين الضم؟ ما الضم؟ أين هي؟ لماذا؟ مستحيل. دائما الألف تعال في الأسماء أو في الأفعال. واضح؟ منصوب. في النصب أيضا الفتحة مقدرة. لن يسعى، أين الفتحة؟ مقدرة. فأقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. مفهوم؟ إذا الخلاصة، يعني خلاصة هذا، إذا وجدت اسما معربا آخره ألف، أو وجدت فعلا مضارعا آخره ألف، فكل الحركات تقدر، كل الحركات هنا ضم فتح كسرة، هنا ضم فتح، والسبب هذه الخلاصة. مفهوم؟ جد. طيب هذا السبب الأول. السبب الثاني الثقة، وقد انتهى الوقت تقريبا. لكن أعطي فكرة، لا عليك لا عليك، نريد أن نمشي. تمام، انتبه، أعطي فكرة وبلك نكمل غدا إن شاء الله. الثقة، نحن قلنا التعرض مع ماذا؟ مع الألف. كم حرفا يبقى من حروف العلة؟ واو هذا الثقة. الواو والياء حرفان ضعيفان، ليس ميتين، فيهما حياة لكن ضعيفان، لكن ماذا؟ فالحركات يمكن أن تأتي لكن تكون ثقيلة، تكون ماذا؟ ثقيلة. طيب لماذا نتعب أنفسنا؟ لا نأتي بالحركة ونجعلها ماذا؟ مقدر. انظر مثلا إذا كلمة القاضي بما تنتهي؟ بالياء. هل ممكن ضم هنا؟ ممكن، ليس مستحيل. القاضي، القاضي، ممكن أم لا؟ هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيل، لكن ترى أنه ثقيل. لو قلت جاء القاضي والكلمة تتكرر ستتعب. جاء القاضي والداعي والراجي، ثقيل، لكن جاء القاضي والداعي والراجي خفيف. واضح؟ فالثقل يكون مع الياء والواو، مع الياء والواو. الفعل يدعو، هل ممكن ضم فوق الواو؟ ممكن. يدعو عو و يدعو، يوجد ضم أم لا؟ لكن ترى أنها ثقيلة. طيب اللغة تحب السهولة، اللغة تحب ماذا؟ لغة عظيمة، لغة عظيمة، أفصح لغة. فلذلك لا تجد صعوبة فيها تماما، لا في ألفاظها ولا في معناها، بل هي واضحة جدا في غاية الوضوح. فإذا الخلاص، الثقل معناه أن يكون ظهور الحركة ماذا؟ ثقيلا وليس مستحيلا، ثقيلا على اللسان. طيب نحن لا نريدها أيضا، حتى لو كانت، ما دامت الحركات الثقيلة خلاص نتركها أيضا ونجعلها ماذا؟ لا تقل جاء القاضي، قل جاء القاضي فالضمه أنتم معي؟ لا تقل يجري، يجري قل يجري والضمه. فالخلاصة أن الثقل يكون مع حرف الياء ومع حرف ماذا؟ الواو، فهما حرفان ضعيفان، لذلك الحركات تكون ثقيلة وليست مستحيلة، ولأنه ولأن الحركات ثقيلة نجعلها مقدرة. مفهوم يا حبيبي؟ اللغة لا تأمرك بالمستحيل، لأن المستحيل لا يمكن فعله، ولا تأمرك بالثقيل فهي تخفف عنك. واضح؟ ونكمل غدا إن شاء الله. ونبي على شيء قبل أن نصلي، يوم الأحد إن شاء الله تعالى عندنا دورة جديدة، لكن ليست في المبتدئ، هي دورة في علم الصرف في كتاب معروف يسمى لامية الأفعال لابن مالك صاحب الألفية. هذا الكتاب درسناه، عندنا دورة جديدة فيه يوم الأحد صباحا في 8:30. من يعرف أحدا فليخبره بها. نصحنا بها المبتدئين؟ لا، أنا قلت ليس للمبتدئ، ليس للمبتدئ، تمام؟ فمن يعرف أحدا فليخبره. يوجد دورة في يوم الأحد في الساعة 8:30 صباحا في كتاب اسمه لامية الأفعال لابن مالك، الطلاب يعرفونها. واضح؟ لا لا لا لا يوجد المنقوص، لا يوجد المدعو، لا هذا ليس منقوصا.